الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني الأسبوعي في رحاب سورة. لازال الحديث متواصلا في رحاب سورة البقرة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولازال الحديث متواصلا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. نرحب باسمكم به، مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور. حياكم الله ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. اللهم آمين. فضيلة الشيخ الدكتور، أعتقد يعني نحن الآن في الصفحة الأخيرة قبل أن نتم الجزء الأول، لكي ندخل الجزء الثاني بإذن الله من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أنا في الحلقة الماضية قلت لكم بأنه لما يعني جاء ذكر ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام ثم جمع يعقوب وإسحاق، قلت لعل هذا من باب يعني حسن التخلص من أجل العودة مرة أخرى للحديث عن بني إسرائيل، ارتباط يعقوب ببني إسرائيل. صحيح. الآن قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. من الذي يقول هذا الكلام؟ نعم. ولماذا عاد السياق مرة أخرى إلى اليهود والنصارى بعدما انتهى الحديث عنهم وبدأ الحديث عن إبراهيم وعن الإسلام وملة الإسلام؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث هنا طبعا عن اليهود والنصارى، عن الطائفتين، هم الذين قالوا هذا الكلام. وكما تفضلت في آخر آية من الصفحة الماضية كانت تتحدث عن محاججة بني إسرائيل الذين كانوا يقولون إن يعقوب مات على دين اليهودية. كانوا يقولون إن يعقوب عليه السلام، أي إن إسرائيل مات على دين اليهودية. فقال الله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب؟ فقال لهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ بعدما انتهت قصتهم، الله تعالى دائما يريد للناس الخير. قال: تلك أمة قد خلت، ما بكم وبهم، هم قد خلوا، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، انظروا إلى شؤونكم. ثم عاد الحديث عن ما قالوا في المجتمع. أبو حيان الغرناطي قال كلام جميل، قال: بعدما تحدث عن مثالبهم وصفاتهم وتلكؤهم في وعن أنفسهم، تحدث عن إضلالهم للآخرين. يعني لم يكتفوا بضلالهم هم، بل أرادوا أن يتبعهم الناس، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. القائلون هم من أهل الكتاب، من الطائفتين. النصارى، من القائل؟ النصارى أم اليهود؟ قالت اليهود كونوا هودا، وقالت النصارى كونوا نصارى. ممتاز. ثقة الله تعالى جمعهم في قالوا، الواو واو ضمير جماعة. نعم صحيح. جمعهم أي لفهم ثم نشر الحديث، ثقة بأن السامع والقارئ مثلك ومن الذين يعلمون الملابسات التي تجمع بين الطائفتين. لا أحد يستطيع أن يقول اليهود قالوا كونوا هودا أو نصارى. لماذا؟ لأن اليهود كانوا يعادون النصارى، ولأن النصارى كانوا يكفرون اليهود. قرأنا قبل ذلك: قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذا فيه لف ونشر، وهذا فيه ونشر. تأتي الآية بعدها توضح، تقول: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن هنا لف ونشر، لف في قوله قالوا، قالت الطائفتان، إحداهما كونوا هودا لليهود، لليهود تهتدوا، لا لليهود ولغيرهم، يقولون للناس كونوا معنا هودا. لا أقصد القول لليهود يعني. نعم. والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. عاد يعود وتاب يتوب. إنا هدنا إليك، أي إنا تبنا إليك. بارك الله فيك. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. جواب الطلب، جواب الطلب، الأمر كونوا هودا أو نصارى، الجواب تهتدوا، أي تكونوا من المهتدين، تكونوا على هدى، وتكونون على هدى إلى غير ذلك. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم. طيب، هنا في عدول، عدول في تركيبي في في في التركيب في بناء الجملة في بناء الجملة في نعم تركيب الجملة نعم. لأنه قال كونوا هودا، هو ما قال بل بل بل بل مسلمين أو بل مسلما، قال بل ملة إبراهيم. جميل. فملة إبراهيم هي الإسلام. الإسلام صحيح. يعني قال له ربه أسلم، قال أسلمت، كأنه يقول قل بل الإسلام، بل كونوا مسلمين. لكن هنا التركيب اختلف، العلماء كلهم دون استثناء يقدرون مسلمين تكونوا مسلمين أو تهتدوا. اتبعوا ملة إبراهيم تهتدوا. من أين جئتنا بها؟ من السياق الأول. السياق الأول يدل عليها، فالله تعالى لقن جل جلاله نبيه أن يقول لهم بل. بل هنا إضرابية إبطالية حقيقية، تبطل الكلام السابق. نعم، تبطل معنى الكلام السابق. هم قالوا كونوا هودا تهتدوا، كونوا نصارى تهتدوا. الله قال جل جلاله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لهم بل اتبعوا ملة إبراهيم تهتدوا. وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا. حنيفا، كلمة حنيفة من الحنف، والحنف الأصل في الحنف هو ميل الرجلين إلى داخل، بحيث تنظر الرجل إلى الأخرى وتنظر الأخرى إلى أختها. ثم عمم على كل ميل، ثم عمم على كل ميل، وأصبح في الإسلام مصطلحا من يميل عن الحرام إلى الحلال، عن الطرق المعوجة إلى الطريق المستميل. نقول هو حنيف، أي مائل عن الخطأ إلى الصواب وعن الضلال إلى الهدى. فإبراهيم أبو الحنفية والحنيفية، الحنيفية السمحة، فكان مائلا إلى الخير، مائلا إلى الصواب. إبراهيم الخليل كان يعاني، المجتمعات في عهده كانت كلها على الكفر تقريبا، الوثنية، على الوثنية، على الوثنية وعلى عبادة النجوم. النجوم نعم، الكلدانيون والأصنام كذلك. والأصنام، هو كان من أين؟ من الكنعانيين. نعم، الكنعانيون والكلدانيون في العراق كانوا يعبدون النجوم والكواكب. لذلك لما حاججهم، لما رأى كوكبا قال هذا ربي، أنتم أتعبدون هذا؟ أهذا ربي؟ هنا في استفهام محذوف. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى هذا ربي، لكن هو يتساءل ليزلزلهم ويحاججهم. فالمهم حاول أن يثنيهم عن عبادة النجوم والكواكب. لما وجد عمه أو أباه آزر يعبد الأصنام، فكان المجتمع إلى الحق المبين. وما كان من المشركين. لما قال وما كان من المشركين، هذا احتراس. تعرف لماذا احتراس؟ لأن لما الله تعالى قال لنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم، لمن؟ للطائفتين. نعم، من اليهود والنصارى، بل ملة إبراهيم حنيفة. والله المشركون في المكة يفرحون، يقولون جيد، هو أنكر عليهم ولكن نحن على ملة إبراهيم. صحيح أنتم على ملة إبراهيم، ولكن إبراهيم ما كان من المشركين، أنتم مشركون. كانوا يدعون نحن من أبناء إبراهيم وإسماعيل وعلى ملته، ولكن إبراهيم لم يكن من المشركين. هذا الكلام رد على العرب المشركين، كونوا على ملة إبراهيم إن شئتم. ملة إبراهيم تقوم على التوحيد الصالح الخالص والصافي والنقي، وليس على الإشراك. بارك الله فيك. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية جمعت الجميع. جميل. وأول ما نبدأ قولوا، الخطاب لمن؟ لليهود والنصارى أو للمسلمين؟ للمسلمين. للمسلمين. لماذا؟ للمسلمين وللجميع. لكن مباشرة، ولماذا لقن نبيه أن يقول لهم؟ لماذا لم يقل قولوا من البداية؟ لأن الذي يرد على الطائفتين وعلى علمائهم هو النبي، هو المبعوث رحمة، هو العالم الذي علمه الله. الآن بدل ما يقول قل لهم آمنا، لا، قال قولوا جميعا لهم. آمنا بالله ضروري، بدون الإيمان بالله كل شيء ينتفي. آمنا بالله بكونه إلها خالقا رازقا كذا. وما أنزل إلينا، ما الذي أنزل إلينا؟ القرآن الكريم. قولوا لهم آمنا بالله سبحانه وتعالى. وما أنزل إلينا من القرآن الكريم، يعني أنزل إلينا، هل أنزل على جميع العرب أم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم انتهى إلى جميع العرب. وما أنزل إلى إبراهيم، طيب أنزل إلينا أو أنزل علينا؟ بارك الله فيك، هذه سنأتي في آية متشابهات. أنزل على نزول مباشر، هذه يقولها النبي، يقولها النبي، أنزل الله عليه القرآن. أم نحن الأمة أنزل إلينا، أي أنزل على النبي وانتهى إلينا، إلى ماذا تفيد؟ انتهاء، إلى انتهاء الغاية. فأنزل على النبي الوحي وانتهى إلينا، فلذلك لما خاطب الأمة قال انتهى إلينا. تخيل بما أنك فتحت الباب، آية مثلها في سورة آل عمران، الخطاب فيها قل لمحمد صلى الله عليه وسلم آمنا بما آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى، تتشابهان إلا في كلام، قولوا قل يا محمد. لما قال له قل يا محمد هنا قال وما أنزل علينا، لماذا؟ لأن النزول حقيقي، هذا نزول مجازي، بارك الله فيك. طيب، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هؤلاء كلهم كما يقول علماء التفسير أنزلت عليهم صحف، أنزلت عليهم صحف، وكانوا متعبدين بصحف إبراهيم إسحاق وإسماعيل وكذا. هل الآن نحن لدينا كتب كتاب إسماعيل؟ لا يوجد كتاب إسحاق. فقال العلماء إما كانوا متعبدين بصحف إبراهيم أو أنزلت عليهم صحف، والصحف كثيرة، وكل هذه الصحف والكتب تدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده وتشرع لهم شرائع. لما جاء الإسلام أتى بالشريعة السمحة الناسخة لكل ما سبق. طيب، قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون. طيب، هو جمع الجميع، هم الإخوة أو الأبناء، أبناء البنات، هذا من ناحية اللغوية، اللغوية نعم أنا معك. بعضهم يطلق فقط السبط على ابن البنت والحفيد على ابن الابن، جيد. الأسباط هنا في رأي آخر للعلماء واللغويين، كلمة سبط، سبط يقول العرب، وأنا رجعت العدد من القواميس والمعاجم حتى في معجمنا التاريخ الحمد لله، السبط والسبط شعر سبط، شعر سبط أي مسلسل، ضده شعر متجعد. عندنا نوعان من الشعر، إما متجعد فيه جعودة أو سبط مسترسل ممتد. فالأسباط سموا أسباطا لأنهم تتابعوا يعني واسترسلوا من نسل يعقوب. الأسباط عند اليهود كالقبائل عند العرب. من أين أتى الأسباط؟ من ذرية يعقوب عليه السلام. تخيل من ذرية يعقوب الله جعل له بركة 12 سبطا، وكل سبط علموا مشربهم واتبعوا موسى عليه السلام فيما بعد. فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب، سموا سبطا لأنهم تناسلوا وانحدروا من يعقوب عليه السلام. هذا هو الاسم الحقيقي. طيب، هذا الأسباط. نعم. طيب، قال وما أوتي موسى وعيسى. الآن لماذا لم يقل وما أنزل على موسى وعيسى؟ هذا الملاحظة الثانية. صحيح صحيح صحيح، أنزل، لأن أوتي آتى يؤتي فعل أوسع من أنزل، أوسع. لما تحدث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أنزل عليهم الصحف، أما موسى أنزل عليه التوراة وأعطاه اليد والعصا وتفجير الحجارة وضرب بعصا البحر فانفلق، المعجزات الحسية المادية إيتاء، آتاه التوراة وآتاه المعجزات الحسية، فالفعل آتى أوسع، أنزل أنزل الوحي فقط. فموسى وعيسى معروفان بالمعجزات الحسية. عيسى ذكرني بعيسى عليه السلام. نعم صحيح، أتى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئهم بما يدخرون، فآتاه الله الإنجيل وآتاه معجزات حسية، فلذلك فرق بين الإنزال والإيتاء. ثم جمع الجميع وقال وما أوتي النبيون من ربهم. وما أوتي النبيون، لو ذكر هذا فقط بالله عليك، واحد أنت تقول لي لماذا وما أوتي النبيون ما ذكر؟ كأننا نؤمن فقط بهؤلاء. جيد، في غيرهم ولا ما في غيرهم؟ في غيرهم. أين شعيب وأين صالح؟ وما أوتي النبيون من وحي ومن معجزات، نحن كمسلمين نؤمن بكل الأنبياء والمرسلين. هذا الفرق بيننا وبين بني إسرائيل وبين النصارى. ما الفرق بيننا وبين النصارى؟ هو أنهم يؤمنون بنبيهم عيسى ويؤمنون بمن قبل. صحيح، ويقول محمد. ما الفرق بين بني إسرائيل اسمح لي والنصارى؟ أن بني إسرائيل يؤمنون بكل أنبيائهم ويكفرون بعيسى الذي جاء متأخرا. طيب ثم قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا أصل الأصول في عقيدة الإسلام، لا نفرق بين الأنبياء، كل الأنبياء الذين أوحى الله إليهم وأرسلهم الله سبحانه وتعالى وأنزل عليهم الكتب نؤمن بهم إيمانا جازما. هل لا نفرق بين أحد؟ نقول محمد صلى الله عليه وسلم ويونس في نفس المرتبة؟ لا، الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الاعتبارات التفضيل التي ذكرها الله في القرآن نعتبرها، ولكن نؤمن بهم بشكل إجمالي، وكل الأنبياء هم أنبياء الله. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. نعم. وإن تولوا، فإن آمن أبناء الطائفة بما آمنتم به فقد اهتدوا، لأنهم قالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا. هم كانوا يقولون كونوا هودا تهتدوا، كونوا نصارى تهتدوا، هذا غير دقيق وغير صحيح. الصواب أن يؤمنوا مثل إيمانكم بجميع الأنبياء والمرسلين والكتب. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، فالفاء هنا تفريعية على ما سبق. فإن آمنوا، انظر لم يعدهم، بمثل ما آمنتم به بدقة، يعني إذا جاء واحد من اليهود قال أنا أؤمن بالملائكة وبالكتب والرسل وكذا، فهو مؤمن له كل حقوق التي للمسلمين. بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، انظر إلى كلمة اهتدوا، اهتدوا فعلا. بعدما كانوا يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل لا، الإيمان بهؤلاء الأنبياء والرسل وبخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، من آمن به فقد اهتدى فعلا، الصراط المستقيم الموصل إلى الله، اتبع الهدى، اتبع الهدى. والهدى أين يوصلك؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وإن تولوا، وإن تولوا، التولي هو الإعراض، إن تولوا وأعرضوا وصدوا عن هذه المعتقدات، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إنما ماذا تفيد كما تعرف؟ الحصر، الحصر والقصر. فإنما هم في شقاق. الشقاق أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، الشقاق هو من الشق، وقلنا مرارا، نعم نعم، الذين يشاقون الله ورسوله هم في شق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، نعم، يقفون في شق غير شق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما تكلم عن المشركين قال يشاقون، هؤلاء لا، في شقاق، يعني صور الشقاق لجة، وهم مظروفون منغمسون في هذا الكلام عجيب باللغة العربية، صورهم كأنهم في وسط الخلاف. الشقاق هو الخلاف والمباعدة، وأن يقف الناس في شق غير شق الله ورسوله، فإنما هم في شقاق. وهذا القصر أستاذ محمد هو يقولون يعني قصر ادعائي فيه مبالغة، كأنك أنت عندما تنظر إلى الطائفتين لا تنظر فيهم إلا أنهم في شقاق. هؤلاء لا يوجد فيهم خير، لا يوجد فيهم صانع عالم كاتب، أنت إنما هم في شقاق فقط، كأن كل الصفات الأخرى زالت عنهم ولا تراهم إلا أنهم في شقاق. وهذا تصوير بأنهم يريدون الخصومة ويريدون الاستمرار عليها. طيب لماذا قال فسيكفيكهم الله؟ الفاء هنا تفريعية على فعل محذوف أو على كلام محذوف. لما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم وإن تولوا فإنما هم في شقاق، قلت لك هذا تعبير عظيم، فهم منغمسون في الشقاق، فهم محبون أن يشاقوك وأن ينازعوك وأن يخاصموك. فسيكفيكهم. لا تهتم بهم فسيكفيكهم الله، لا تأبه بهم فسيكفيكهم الله. أنا أقول فسيكفيكهم جواب نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم، لا تغتم ولا تهتم بهم فسيكفيكهم الله. ما معنى يكفيك؟ والسين تفيد تسويف، التسويف والتنفيس كما يقولون. لم يقل له فسوف يكفيكهم، لو قال سوف بعيد، بعد قرن، بعد فسيكفيكهم قريبا، وكفاه الله إياهم قريبا في المدينة المنورة، أجل بني قريظة وأجل بني النضير، كفاه الله. من الله تعالى يقول له أنا أكفيك إياهم؟ هل يخاف؟ إذا قال الله لك أنا كافيك يا عبدي، أليس الله بكاف عبده؟ تتعرف آية أخرى؟ بلى، الله كاف عبده. هنا قال بالجملة الفعلية المؤكدة سيكفيكهم الله. جيد، والمسلمون؟ وسيكفيكهم الله وسيكفيكم إياهم، فقط خذوا بأسباب النجاة وأسباب النجاح وأسباب حماية الله. شوف هذه المفردة سيكفيكهم، نعم. إذا جئنا إلى ترجمتها للغة الإنجليزية كم من المفردات أربع خمس كلمات نعم. He will protect you from them. الله يستر. هذا إذا هذا على آخر اللغة البسيطة يعني. نعم. شوف سيكفيكهم نعم. فقط هي كلمة واحدة سبحانه. وأضيف لك شيء، لماذا لم يقل له فسيكفيك الله إياهم، سيكفيك الله شرورهم؟ لا، سيكفيكهم هم، تعود على من؟ على اليهود والنصارى. جميل. أضمرهم صحيح؟ أضمرهم إيماء إلى أنه سيضمرهم وسيخفيهم من طريق المسلمين. أضمرهم أي لا تهتم بهم ولا تهتم. لو ذكرت سيكفيك الله الطائفتين صاروا بارزين. لا، أضمرهم حتى لا يهتم بهم أصلا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهو السميع العليم، انظر إلى التذييل، تذييل وهو السميع العليم، وهذا أيضا تذييل فيه حصر. لو قال هو سميع عليم بالتنكير، أنت سميع تسمع وأنا أي واحد يسمع، وهو السميع لا غيره، السميع بأقوالهم بمكرهم، العليم بكل ما يفعلون من مكر وخداع ومحاولة الشقاق ومحاولة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام، وهو السميع العليم فلا تهتم. وإذا كان معك السميع العليم فكن مطمئنا يا أيها النبي ويا أيها المسلمون. هذا تذييل يتناسب مع مكرهم وشقاقهم. ثم يقول صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. أول سؤال يتبادر في الذهن، لماذا النصب؟ نعم. صبغة الله، ما الذي نصبها؟ يعني أنا فكرت فيها لعلها يعني ابتغي صبغة الله، أو اتخذ صبغة الله، أو تمسك. نعم نعم يعني, نعم. يعني مفعولة، مفعولة مفعول، منصوبة على المفعول، منصوبة على المفعولية قولا واحدا. قدر كما تشاء، هذا جمال القرآن يا أخي. الله تعالى قال أفلا يتدبرون. لماذا أنا أحجر عليكم أقول لك لا إلزم صبغة الله؟ أنت قلت تمسك، اتبعوا صبغة الله. كل قارئ وهو يقرأ يتدبر عليه أن يقدر الفعل المناسب، طبعا أن يقدر الفعل المناسب الذي تسمح به العربية. إلزموا صبغة الله، نعم، عليكم صبغة الله، أعطيني فعلا آخر، اتبعوا صبغة الله. صبغة الله هي ماذا؟ هي الإسلام، هي دين الله. لماذا سماها الصبغة؟ شكرا، هذا السؤال كنت أنتظره. الصبغة في الحقيقة، نحن الحديث يتحدث عن ماذا؟ عن الطائفتين، صحيح، من اليهود والنصارى. كلتا الطائفتين كانت إذا أراد الإنسان أن يدخل في اليهودية أو أن يدخل في النصرانية يغمسونه في الماء ويصبغونه صبغة، بلغة النصارى التعميد. ما معنى التعميد؟ من تقاليدهم وعاداتهم. نعم نعم. الإنسان أن يأتي ويقول أنا أريد أن أدخل في النصرانية وأتنصر، شكرا مرحبا بك، عليك أن تغتسل في هذه الجابية، في هذا الحوض. فعندما يدخل في تلك الجابية أو الحوض ويغتسل يقولون عمدوه أو تعمد. التعميد هو أن يصبغ بماء يطهره من الخطايا، ويقولون إن قطرات من ذلك الماء دائما هي من قطرات عيسى عليه السلام. فماء التطهير ماء الصبغ. أنا أقول لك صبغت هذا الثوب، ما معنى صبغته؟ يعني لونته، لونته بلون معين. نعم شكرا، هذا هو صبغت الصوف، صبغت الثوب بلون معين. فصبغة، كلمة الصبغة ارتبطت بالديانتين، لأنهم كانوا إذا أراد أن يدخل واحد ويعتنق دين اليهود أو دين النصارى يعمدونه، كانوا يعمدونه. الله قال لهم اتركوا ذلك التعميد وتلك الصبغة والتزموا صبغة الله، والتزموا صبغة الله واتبعوا صبغة الله أي دين الله. فهذه استعارة عظيمة، استعير لفظ صبغة إلى الدين، والدين كامل، الدين بمعتقداته وشرائعه وأخلاقه، سمع صبغة الله. بعض العلماء بعضهم قال فطرة الله، التزموا بفطرة الله سبحانه وتعالى. أقول لك شيئا أستاذ محمد، هذه الآية التي رأيتها، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه الآية معترضة بين آخر آية ونحن له مسلمون صبغة الله. لما قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وإسلامنا هو صبغة الله، إلزموا صبغة الله. الإسلام هو صبغة الله، اتبعوا صبغه الله احسن لكم. فالاسلام عندما يدخله اي انسان لا يحتاج لا الى ماء ولا الى كذا، انما يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ثم يمارس كل العبادات الاسلاميه. ومن احسن من الله صبغه؟ صبغه الله؟ اه جميل جميل، انا نسيت صبغه الله. ومن احسن من الله صبغه؟ هذا سؤال او دعني اقول استفهام تفخيري وليس انكاري. لا انا معك، ومن احسن هو انكاري ينفي، وهل ثمه صبغه احسن من صبغه الله؟ تقول لي لا، وهل ثمه صبغه احسن من صبغه الله؟ لا لا، اذا انكاري يفيد النفي وفي نفس الوقت يفيد التفخيم. ومن أحسن من الله صبغة؟ صبغة الله أعظم وأفخم وأجمل إلى غير ذلك. فهذا السؤال الاستفهام يفيد النفي، فلا أحد يستطيع أن يأتي بدين هو أفضل من دين الله. والسؤال أيضا يفيد تفخيم دين الإسلام وصبغة الإسلام التي فخمها، بالإضافة صبغة الله أنت واحد تقول كتاب الله رسول الله فيه إضافة التشريف، ثم سأل هذا السؤال ليزيد تفخيما من دين الإسلام. طيب هو هنا لما قال صبغة الله حذف الفعل صحيح؟ نعم حذف فعل حذف الأمر، فعل اتبعوا صبغة الله فعل الأمر صحيح. طيب ثم قال ونحن له عابدون. نعم الآن الحديث لا يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى. نعم فبالتالي على لسان من؟ على لسان المؤمنين، إلزموا صبغة الله وقولوا نحن له مخلصون صادقون في العبادة. يعني في محل الجملة في محل نصب مقول قول، مقول قول ما شاء الله. إذا والأولى شو كان؟ أيضا كانت مفعول به لفعل محذوف، لفعل محذوف. إذا اتبعوا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون. بالله عليك ما هذه اللغة التي فيها حذوف حذف حذف حذف وأنت تقدره وتقرأها وعندما تقرأها لا تشعر بأي نشاز أبدا، تقرأها وأنت مرتاح. أقول لك شيء آخر أستاذ معلم، الآية الأولى السابقة لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، والآن ونحن له عابدون، لماذا اختلفت الفاصلة؟ آمنا بالله، قولوا آمنا بالله انتهت بماذا؟ أطراف. قولوا آمنا بالله بدأت بالإيمان وانتهت بالإسلام، والإيمان والإسلام لا يفترقان لا يفترق. الآن صبغة الله، ماذا قلت لك في تفسير صبغة؟ دين الله، دين الله، دين الله. ودين الله والدين ماذا يتطلب؟ العبادة، العبادة. تفهم علي؟ يعني لو فتشت العربية وفتشت أصل أدق جملة تأتي هي ونحن له عابدون، لأن صبغة الله هي عبادة الله، هي دين الله الذي يتطلب من الالتزام إلى غير ذلك. وختمها باسم الفاعل عابدون، بارك الله، ما قال ونحن له نعبد أو ونحن نعبده، بارك الله. والاسم الفاعل الجملة الاسمية أقوى، أقوى وأثبت، وأثبت وتتناسق مع نحن له مسلمون نحن له عابدون، بارك الله. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، نعم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ممتاز. قل أم قولوا سؤال؟ قل يا محمد. لماذا؟ العملية تتعلق بالمحاججة. وهل كل المسلمون يحاججون؟ أنا أسألك، هل 1,800,000,000 الآن يحاججون؟ طيب أم العلماء؟ طيب لماذا قال قل أتحاجوننا؟ ما يقول قل أتحاجونني؟ أنا معك، هو لا يدافع عن نفسه، هو يدافع عن دين الإسلام، لكن الذي ينبري للدفاع عن الإسلام العلماء من الجهال بس؟ العلماء. ممتاز. وخير العلماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموحى إليه وعلمك ما لم تكن تعلم. لما جاء الأمر إلى قضية المحاججة وبذل الحجج والبراهين والجدال يتولاها النبي المتحدث باسم الأمة. تقول لي تحاجوننا؟ طبعا هو يتكلم باسم الأمة، باسم المليارات. أما عندما كان الأمر يتعلق بالإيمان قال قولوا آمنا، النبي ينفعك في الإيمان؟ أنا أسألك أستاذ محمد. نعم نعم. إذا لم تقل أنت وأنا لا إله إلا الله، عمل يعني فردي، فردي، مسؤولية فردية، فقولوا آمنا. أما من يحاجج عنكم طوائف اليهود والنصارى لابد أن يكون إما نبيا وإما عالما. فقل يا محمد أتحاجوننا، سامع؟ أعطيت هذه الفكرة لأن ما يأتي مرتبط بها، بارك الله فيك. قل أتحاجوننا في الله، وهذه كلمة المحاججة. المحاججة هي بذل الحجة. ما هي الحجة كما تعرف؟ الإقناع، الإقناع والدليل والدليل والبرهان القاطع. نعم. العلماء يفرقون على فكرة، أنا وأنت يعني، يقولون البينة، البينة ما يظهر بها الأمر ويبين ويتجلى. طيب. لكن الحجة ما يغلب بها الخصم. أنت تلقي ببينتك تبين أمرك، تقول أنا أفعل كذا وكذا، لكن عندما تلقي الحجة تغلب الخصم وتأتي بالحجة القاطعة. أيوة. قل أتحاجوننا في الله، الله تعالى، هم يؤمنون بالله أم لا؟ بلى. بارك الله فيك. النصارى يؤمنون بالله، واليهود يؤمنون بالله، والمسلمون يؤمنون بالله، إلا أن الإيمان يختلف. إذن قل أتحاجوننا في شؤون العقيدة، في شؤون الله. الله تعالى عند المسلمين الإله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، ليس جسما، ولا نعطل ولا نشبه ولا نكيف. هذا هو الاعتقاد الذي يجادلون فيه. النصارى يؤمنون بالله نعم، ولكن ماذا يقولون عن عيسى؟ ابن الله. إذن يشركون به غيره. اليهود يؤمنون بالله ويقولون عن العزير ابن الله. ويقولون إن الله رجل كبير ذو لحية، موجود في التوراة. فهل تجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم، وأنتم تصفونه بأوصاف لا تليق به، ونحن نصفه بما وصف به ذاته العلية؟ قضية عقائدية. تحاجوننا في الله. بارك الله فيك. وهو ربنا وربكم، ليست الأفضلية لأحد، لا لنا ولا لكم، هو ربنا وربكم. فلستم أحق به منا، ولسنا أحق به منكم، ولكننا نصفه بما يتفق مع ذاته العلية ومع أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. بارك الله فيك. ولنا أعمالنا، هذه الواو الحالية، والأولى أيضا حالية. الأولى أيضا حالية. والحال أنه لنا أعمالنا، أو نعم، والحال أنه ربنا وربكم. نعم. والحال أن لنا أعمالنا ولكم أعمال، والحال أننا له مخلصون ولستم له مخلصين. انظر هنا في نقطة لطيفة، هو ربنا وربكم، لا يوجد أفضلية لأحد، لنا أعمالنا نجازى عليها ونحاسب عليها يوم القيامة، ولكم أعمالكم. صحيح، المفاصلة التامة. لماذا قالوا هكذا؟ حتى لا نحاسب نحن عن عما يجتلمه الآخرون. سؤال، هل هم يحاسبون على ما نفعل؟ إذن العقيدة تقول كل يجزى حسب عمله. لا تسألوا عما يفعل، لا تسألوا عما يفعلون. نعم. ولا تسألون ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه قاعدة ذهبية في القرآن وفي دين الإسلام، لا تسأل نفس عن نفس أخرى. جيد. هنا قال ونحن له مخلصون. هنا أما أنتم مشركون به. الإخلاص هنا بمعنى التوحيد. أنتم وقعتم في كثير من المحذورات العقدية، أما نحن فنحن له مخلصون. أتحاجوننا فيه سبحانه وتعالى ونحن نخلص له العبادة، ونخلص في توحيده، ونخلص في طاعته سبحانه وتعالى؟ هنا لم يقل لهم وأنتم له مخلصون. سيد محمد، ضروري أن نفهم هذا. وانظر الآن، ونحن له مخلصون، لم يقولوا نحن له عابدون، لأن المحاججة في التوحيد، ونحن له مخلصون في الإخلاص. نعم. ألا له الدين الخالص. بارك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى. نعم. أم هذه، بارك الله فيك، فيها رأيان منقطعة على هذا التأويل، أم تقولون متصلة؟ لماذا؟ لأن أتحاجوننا أم تقولون هي متصلة. متصلة. طيب. كما أقول لك، أجاء أحمد أم عمر؟ واضح. لما تكون الجملة مكونة من، تقول لا، أتحاجوننا في الله أم يقولون، في قراءة يقولون منقطعة وسبعية، نحن نقرأ أم تقولون. وقرأ ابن عامر، قرأ كثير من القراء ومنهم نافع، أم يقولون، على وجه الالتفات. هنا الله تبارك وتعالى كان يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم، قل لهم أتحاجوننا في الله وهو ربنا، بعد ذلك التفت القرآن عنهم وقال أم يقولون عن إبراهيم كذا وكذا، فأصبحت أم المنقطعة المعوضة ببل والاستفهام. بل أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا؟ هو يحاججهم، ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم حاججهم؟ بلى. هذا نوع من المحاججة. أنتم تقولون إن إبراهيم كان يهوديا، سؤال مطروح، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده في سورة آل عمران. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلم قل أتحاجوننا في إبراهيم، نسيت بداية الآية، قل يا أهل الكتاب أتحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف تقولون إنه كان يهوديا والتوراة والإنجيل أنزلهم الله من بعده؟ لكن هنا قال أنتم أعلم من الله. جميل. لا، وهناك ماذا قال؟ قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فقطعهم هنا. عندما تحاججهم يا محمد وعندما تحاججونهم أيها المسلمون قولوا لهم هذا الكلام، أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الذين كانوا في عهد قبل نزول التوراة والإنجيل كانوا هودا أم نصارى؟ العقل لا يقبل هذا الكلام. بعد ذلك ماذا قال؟ قل أنتم أعلموا من الله ومن أظلم ممن كتب. لا، قل أنتم أعلموا أم الله، محاججة. أنتم أعلموا أم الله، وما زال يخاطبهم وما زال ينازلهم ويجادلهم. وهذا الاستفهام أستاذ محمد والكلام للمشاهدين، هذا أستاذ تقريري، أأنتم أعلموا أم الله؟ هنا أم كما قلنا المتصلة، أأنتم أعلموا أم الله؟ أنا عجبني الفخر الرازي، الفخر أين الجواب؟ لا يوجد. أأنتم أعلموا أم الله؟ الرازي قال أنا أجيب، الله أعلم والله أصدق والقرآن أصدق، يعني أنتم أعلموا أم الله؟ ترك الجواب وهو سؤال تقريري، لأن الجواب في السؤال التقريري خلاص مقرر ومعروف، مقرر لا يسعهم إلا يقول بلى الله أعلم. هم يدعون أنهم أعلموا من الله سبحانه وتعالى. أنت الله تعالى عندما يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قل بلى يا رب، رأيت وسمعت وشاهدت، تفهم علي؟ سؤال تقريري يجعلك أنت تتفاعل. فهنا الله سألهم سؤال، أأنتم أعلموا أم الله أعلم؟ طبعا الجواب الله أعلم وخبره أصدق كما قال الفخر الرازي. ثم قال ومن أظلم ممن كتم عنده شهادة، من كتم شهادة عنده من الله. ما شاء الله عليك. وهذا أيضا استفهام صحيح. أما لاحظت أستاذ محمد كم عدد الاستفهامات؟ أوه كثير. قل أتحاجوننا أم تقولون قل آمنتم، قل أنتم عفوا أعلم أم الله، أنتم أعلم أم الله، ومن أظلم. لماذا هذه الأسئلة والاستفهامات الكثيرة؟ نحن الآن في المحاججة. والمحاججة عندما تريد أن تحاج خصمك ترى عليه سؤال، وهل تقول أنت بكذا أو ما قرأت الدليل الفلاني؟ هذا هو الحجاج. إذن ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ ومن، هل ثمة أظلم؟ الله تعالى يقول لا. وهذا الاستفهام يفيد النفي والإنكار. لا أحد أظلم ممن يكتب شهادة مثبتة عنده في التوراة أو الإنجيل جاءته من الله. هل ثمة أظلم؟ الشهادة بماذا؟ الشهادة العلماء المفسرون قالوا إما الشهادة بأن إبراهيم كان مسلما حنيفا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه، هذه هي الشهادة، كان هؤلاء على دين الإسلام، هم كتموا ذلك وقالوا لا كانوا على دين اليهودية والنصرانية. الشهادة رقم يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. جاء في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لما جاء كتم، ما معنى كتم كما تعرف؟ الكتم هو الإمساك، الإمساك والإخفاء، نعم، أخفى شهادة، يقول كتم نفسه يعني أمسكه وأخفاه ولم يظهره، وكتمان السر منها. ممتاز. السر أين يكون؟ في الصدر وأنت تكتمه. كتم، ركز معي، أخفى، لا كتم، الميم تساعدك، كتم مقطع مغلق خلاص، تغلق على كل شيء. هؤلاء كانوا يغلقون على كل شيء، فيه معنى الإخفاء والإصرار، لكن الكتم هو قطع الخبر نهائيا. هذا من دلالة. وشهادة تنكير يفيد التهويل والتعظيم، عنده مثبتة صادرة من الله. عنده وين؟ عنده في التوراة والإنجيل، كأنه يقول مسجلة منزلة عنده في التوراة صادرة من الله. بالله عليك هذه المحذوفات من يقدرها؟ لابد أن تقدرها وأنت تتفاعل مع النص القرآني. وما الله بغافل عما تعملون. تذليل يفيد التهديد والإنذار الشديد. وما الله بغافل عما تعملون وسيجزيكم أدق الجزاء وأعدل الجزاء بما كنتم تفعلون. عندما نقرأ في القرآن وما الله بغافل عنكم أيها الناس، معناه سيسجل أعمالكم ويجازيكم عنها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا تذليل شديد اللهجة. طيب أشاهد هنا يعني توجه إلى الإضمار عوض الإظهار. أيوة. لما قال أم تقولون، يخاطبهم. نعم. أم تقولون، ثم قال قل أنتم أعلم، أأنتم أعلم، خطاب، خطاب، إلى أن قال ومن أظلم ممن كتمه. نعم. هنا ما قال ومن أظلم منكم، لأنه يخاطبهم حين كتمتم. شكرا، حين كتمتم. ممتاز. هنا خلص استوفى معهم الحديث، والتفت القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين، يقول وهل ثمة أظلم ممن كتم شهادة عظيمة عنده من الله. ثم عاد لمخاطبتهم مرة أخرى فقال وما الله بغافل عما تعملون. ما قال يعملون، لماذا قال؟ للتوبيخ. للتوبيخ. القاعدة عامة، إذا كان الخطاب فللتوبيخ والتقريع، إذا كان العدول عفوا يعني بالغيبة فللإعراض والإهمال. هو لو قال هنا وما الله بغافل عما يعملون يعرض عنهم، لكن هنا لا يخاطبهم ويوبخهم ويقرعهم. بارك الله فيك. طيب نأتي الآن إلى الآية الختامية. نعم. وهي ليست للمرة الأولى، يعني تأتينا بذات التركيب وذات الصياغة. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. هذه الآية تكلم عنها العلماء ولماذا تكررت، وعندها إن شاء الله نقف ولكن نحوصل الكلام. تلك أمة تحدث عن من؟ عن الأنبياء. شكرا. عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، تلك أمم، لكن هي في النهاية عند الله ولا شيء. تلك أمة مضت. شكرا، مضت قولا واحدا. لكن ما الذي يختلف خلت عن مضت؟ نقول أمة خلت وأمة مضت. مضت فيها المضي ضد الاستقبال. صحيح. نقول ماضي يعني أصبح الكلاء المكان فارغا، فأحرى بك وبي أن نعتبر بهم. عندما يخلو الزمان من أهل، أنت الآن تذهب إلى الآثار الفينيقية أو الآثار الفرعونية، نقول تلك أمة قد خلت. أين الفراعنة الآن؟ خلا مكانهم ومضوا في التاريخ العميق. فكلمة الخلو فيها اعتبار، لها ما كسبت من أفعال الخير ولها وعليها ما اكتسبت من أفعال الشر. الدليل ولكم ما كسبتم، جيد، هم كسبوا الخير فقط. ثم كلام محذوف، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت من السرور والآثام والجرائم، وأنتم لكم ما كسبتم وعليكم ما اكتسبتم. من أين فهمنا هذا؟ من السياق. لأنك أنت تعال إلى نهاية سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدائما في القرآن لها ما كسبت أي نفس وعليها ما اكتسبت. هنا القرآن يتلطف، قال لها ما كسبت والسرور لم يذكرها الله تعالى. يا أخي أدب القرآن، لم يقل وعليها. واتركوهم، اتركوهم، هؤلاء أمة خلت أفضوا إلى ما قدموا. أنتم يا أخي أنتم لكم ما كسبتم من الخير وعليكم ما اكتسبتم من الشر، ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا يسألون عما تعملون. صحيح. هذه الآية هي القاعدة الذهبية في الاعتبار بالأمم السابقة، في تحديد المسؤولية الفردية، في توجيه الناس إلى ما ينفعهم. أنتم أيها الطائفتان أو أيتها الطائفتان من اليهود والنصارى، ما الذي يهمكم في شأن إبراهيم وفي شأن إسماعيل وإسحاق ويعقوب؟ يا أخي تلك أمة قد خلت. نحن الآن يقول والله الصحابة رضوان الله اختصموا فيما بينهم في معركة، تلك أمة قد خلت. تجيبه بهذا الجواب، أنت عليك بنفسك بالإيمان والعمل الصالح. السؤال مطروح، لماذا تكررت هذه الآية؟ في البداية جاءت بعد الحديث عن يعقوب ووصية أولاده. وهل أنتم كنتم حاضرين وصية يعقوب حين أوصى أولاده بأنه مات على اليهودية؟ القرآن أفحمهم، قال لا، أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. ليلطف الجو ويدعوهم إلى الصعقة، تلك أمة قد خالت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. لما عاد الحديث عن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء عادها من جديد لينبههم إلى ما هو أولى وأسلم. هذا رقم واحد. لو ذهبت معي إلى آخر كلمة من قصة يعقوب، ما هي بالله عليك بعد ما وصى بنيه إلى غير ذلك في قصة يعقوب عليه السلام؟ قصة يعقوب آخر كلمة قال تلك أمته ونحن له مسلمون. شكرا. ونحن له مسلمون. احذف لا تقرأ تلك أمة قد خالت، اقرأ ما بعدها ونحن له مسلمون. وقالوا كونوا هدى. جيد. كيف ونحن له مسلمون وقالوا؟ قالوا تعود على من؟ الواحد يتحير. أنت معي؟ نعم نعم. لما قال ونحن له مسلمون ذرية يعقوب الحقيقيون ونحن له مسلمون، جاءت الجملة تلك أمة قد خلت، لأن الضمير الجديد كما سألتني يعود على أهل الكتاب المشركين، وقالوا كونوا هودا أو نصر، هؤلاء لم يقولوا نحن مسلمون. فحتى لا تتفكك الضمائر أنهاها وطواها بتلك أمة قد خلت، ولما أنهى القصة الثانية أمة قد خلت. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة بحول الله. نلقاكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم.